أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك لمن خشي ربه. فالمغريات ضبحا

فأنا أحفظ وجوهكم الطيبة التي حافظت على المجيء إلى هنا في هذا المكان الطيب المبارك. ولكن عندما تكلمت بالأمس عن هذا الحدث الذي ما زادنا إلا عزا وفخرا وتماسكا، وأنا أقول لعائلتي المرحوم الحاج داود العاشور: لقد نلتم منزلة عظيمة، هذا لم يقلل من قدركم أبدا، بل رفعكم في سابع سماء، أعطاكم شهادة أنتم تستحقونها وأكثر. ولماذا؟ ألم ينظر العالم إلينا ويرانا؟ ألم ينظر العالم إلى القرآن الكريم الذي يقرأ هنا ويقرأ في مصر ويقرأ في إيران؟ ما وجد اختلاف وما رأينا أي اختلاف، إنه قرآن نقرأه، قرآن واحد نزل من عند الله علينا وعلى رسوله الكريم، ونحن نؤدي الرسالة. فأنت تؤدي الرسالة وربما تجد من يقف في طريقك يعوقك عن أداء هذه الرسالة. أنت تستمع إلى القرآن، القرآن يدخل إلى قلبك مباشرة، لأن ما خرج من القلب وصل إلى القلب. نفسك مطمئنة بسماع القرآن، نفسك معلقة بآل البيت، نفسك معلقة بالقارئ الذي يقرأ أمامك. النفس لها أنواع: نفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة. هل الإنسان له نفس واحدة أم نفسان أم ثلاثة أنفس؟ اختلف العلماء. هل هي نفس واحدة ولها صفات؟ نعم، النفس المطمئنة التي قال القرآن فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه النفس التي تعلقت بالله واقتربت من الله فهي نفس مطمئنة. النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على كل فعل يفعله: لماذا فعلت هذا؟ ولماذا قلت هذا؟ يلوم نفسه، دائما يلوم نفسه على كل فعل فعله: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه هي النفس اللوامة. النفس الأمارة بالسوء هي التي تحضك على كل سوء تفعله، تحضك على كل سوء تفعله، فما تخلص أحد من شرها إلا بتوفيق الله. وهذا على لسان سيدنا يوسف لما قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الله. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. لما نقول من قتل في سبيل الله لوحده فهو شهيد، يقول الرسول: إذا إن شهداء أمتي إذا لقليلون. قالوا: فمن هو يا رسول الله؟ من هو شهيده؟ من هذا الشهيد؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ومن مات بداء البطن فهو شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد. هؤلاء هم كلهم شهداء عند الله. ما هو أجر الشهيد عند الله؟ هؤلاء الإخوة الذين افتقدناهم أول أمس لهم منزلة عظيمة عند الله. أجر الشهيد أجر عظيم، له سمات. السمة الأولى عند موت الشهيد: يغفر الله له مع أول قطرة تسيل من دمه. الله، الشهيد يغفر الله له مع أول قطرة تسيل من دمه. نعم. ثانيا: ينال رحمة الله فيلقى ربه وهو راض عنه. هذه منزلة. يأتي يوم القيامة ورائحة دمه هي المسك. رائحة دم الشهيد عند موته مسك. نعم يا رسول الله، الشهيد حي عند ربه يرزق. وانا قلتها بالامس: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. نعم، فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشهيد يجار من عذاب القبر، الشهيد يأمن من فتنة القبر، الشهيد يأمن من الفزع الأكبر. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يا لها من منزلة عظيمة. الشهيد يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها. الله، يا لها من منزلة عظيمة. الشهيد يزوج من 72 من الحور العين. الشهيد يشبع في 70 من اهله. الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا ليقتل 10 لما رآه من كرامة عند ربه ومنزله. عند موت الشهيد، عند قتل الشهيد، تنزل الملائكة من السماء تظله بأجنحتها حتى يرفع يا لها من منزلة عظيمة. النبي لم يرى دارا في الجنة افضل من دار الشهداء. الله الشهيد يحبه الله. الشهيد خير الناس منزلة عند الله. عندما انادي واقول ايها الشهيد ايها الشهيد اعلمنا اين انت الان اين انت الان فيرد وهو فرحا مسرورا يرد علينا ويقول انا الان في الجنة مع الابرار اقصف الدمار في ظل الاشجار على شواطئ الانهار بامر واحد هو الواحد القهار. كما اشكر العائلة العاشورية رجالا ونساء شبابا واطفالا على هذا العرس الجميل الذي تعايشناه معكم طوال الشهر. فقد اكرمتم يا هذا العشور الضيف حق الكرم، واكرمتم الغريب قبل القريب. هنيئا لكم يا عائلة المرحوم الحاج داود العشور، لقد نلتم الشهادة العظمى والدرجات العلى، وما حدث ما زادكم الا عزا وفخرا وتماسكا بما انتم سائرون عليه. فاذا كنا في مصر نحب آل البيت ونتبارك بهم، فقد جئنا اليكم محبين مشاركين بتلاوة القرآن وتجويد القرآن، وجئنا اليكم محبين لكم يا اهل العراق، يا اجمل شعب في الدنيا، يا اعظم شعب في الدنيا، يا من تعرفون حق الضيف جيدا. ما رأيت حبا مثل ذلك منكم، من يقبل يدي، ومنكم من يقبل رأسي، ومنكم من يقبل كتفي. هذه منزلة عظيمة. انا اشكركم فردا فردا، اشكر قرية ابي الخطيب، اشكر جميع قرى مدينة البصرة، واشكر مدينة البصرة، واشكر وجودكم جميعا هنا. رفعكم الله وزادكم الله، ومن نصر الى نصر يا اهل العراق، لانها منزلة عظيمة وحب عظيم من شعب مصر اليكم. انا اقولها من قلبي ولن ابكي حتى لا يقول الناس انه نفاقا ولا رياء، ولكنها منزلة انا تعايشتها معكم هنا. والله من قلبي انا احب تراب العراق واقدر تراب العراق. والله الا ان نصر الله قريب، الا ان نصر الله قريب ببركة محمد وآل محمد.